أحد الأخوة يا شيخ أعرفه معرفة يعني شخصية مثل معلكم حسين. و يعني يقول كان فيها نحسه والله حسيبة أنه يعني يخشى الله ولا نزكي على الله أحد. يقول فيه عامل متغرب عن بلده وما معه يعني وظيفة ولا عنده مال ولا عنده شيء، ساكن في غرفة في نفس الحي اللي ساكن فيها، غرفة حقت المسجد. يقول فكنت دائما يعني لا شفته والله اني احسب الاجر في الله، يعني يا اما اعطيه ولا اعزمه ولا اروح اشتري له غدا وعشاء، الشاهد اني قاعد اتعامل معه ارجبه ما عند الله عز وجل. يقول فالشاهد هذا الرجل طبعا شاب واعزب وذا، يقول فكانت عينه شوي حاره يعني، فكان دائما يسالني وطالع في البيت ويشوف وسيارتي. يقول بعدها شد علي ظهري شده عجيب، يعني يقول خلاص ما عاد انام، والله انام كذا انقلب اقوم من الالم وجع. يقول فقعدت افكر الان كيف اخذ منه اثر، شكيت فيها كيف اخذ منه اثر عشان اغتسل فيه مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، العين حق تورد الجمل تقسم ظهر الجمل. يقول فالشاهد قلت اروح اكلمه. يقول ثم قلت يعني طيب انا عندي سبب اعظم من هذا، انا وانا ساجد اقدر اسال الله سبحانه وتعالى ان كان هذا الرجل هو عاني وسبب فيني ان الله سبحانه وتعالى يسلم. يقول مرت الايام وانا ما في الا دعاء مع رب العالمين، يا ربي انت قادر وانا ما اعلم ولا أقدر وأنت تقدر وتعلم. فالشاهد يقول رحت أصلي الجمعة. يقول فوالله يوم من دخلت صلاة الجمعة كنت مبكر، يقول فرفعت رجلي بجلس في الروضة حقت المسجد، توني ما أقول الله أكبر أصلي السنة يقول له واحد يضربني على كتفي. يقول فألتفت ألقى صاحبنا هذا، يقول والله يوم شفته يقول كأنك ضاربني بساطور في ظهري. يقول حسيت بشدة ألم غير طبيعي. يقول لا إله إلا الله. يقول فقلت أكلمه أقول له بعزمك بعد الصلاة اللي أخذ من أثر. يقول فقلت لا لا هذا سبب مشروع. يقول لكن قلت والله لأسأل اللي يعلم. يقول فكبرت وصليت وأنا ساجد طولت، قلت يا الله يا رب أنا ما أعلم هل هذا سبب ولا لا، أنا وجعني ظهر ويا رب. يقول تكلم بعامية يا رب إن كان هذا سبب فيني أنك يا رب تيسر لي أني أخذ منه. وكانت زوجته اشتريت اجل لكم والله جزمه جديده غاليه مره. يقول فقالت له روح بعزيمه لها العزيمه، فقال لا والله احسن ما اروح بيت رب العالمين خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول فانا قاعد احاول كل شيء اسويه لله، فاخذت الله يعزك جزمه وحطيتها حتى في مكان شوي. يقول لهم لما صليت ركعتين عزمت اني اعزم الرجل بعد الصلاه، لما خلصت صلاه الجمعه وانا ابطلع ادور رجال ما هو موجود. يقول فحر الرياض عز حر الرياض. يقول فطلعت أدور جزمتي أجل لكم الله ما لقيتها سرقت الجزمة. يقول فجاني إبليس قلنا لك لا تدعي أنت كل ما تدعي يصير لك مصيبة. يقول فقلت والله العظيم إنه خير، وقاعد أتكلم مع نفسي قلت والله إنه خير والله سبحانه وتعالى ما يخيب. يقول الحين أبغى أروح البيت بس ما حر وجاي على رجلي ما أحسب الأجر قيض. يقول شوي إلا واحد يطقني مع الكتف. يقول التفت له صاحبنا هذا. يقول فقال لي ايش فيك؟ قلت والله يا اخي ما سرقت الجزمه والحمد لله. يقول فقال لي ما عندك مشكله خذ نعالي. والله العالم مليان عرق. والله فيها اثر. قلت سبحانك يا رب. يقول فقلت طيب وانت؟ قال لا انا ما بتسننت، انا بتسنن انت رح لبيتك ولا خذ جزمه او نعال البيت وتعال جيب لي اياها. يقول كيف يا رب؟ يقول اسجد لله سبحانه وتعالى ساجد، كيف يعني انا ما اقدر اركبها بالطريقه دي. يقول رحت البيت حطيت النعال الله عزك في مويه. يقول زوجته تقول له وين ابو شباب وين جزمتك؟ فالشاهد قلت هذه ابدلني الله خيرا منها. يقول فالمهم الشاهد اخذت الان الاثر ورحت فرحان عندي الاثر، ابعطي الرجل نعاله وبرجع اغتسل. يقول فلما رحت اعطيته النعال عند المسجد قلت له وين بتروح؟ قال بروح المغسل. يقول انا اوديك. يقول فاخذت ركبت معي في السياره، شو تركيب الامور مستحيل ترتبها بشر. يقول فرحت الا طلع لي ثوب وشماغ يوديها وين؟ المغسلة. فقلت سبحانك يا وابغى منه اثر ما حصلت. جاب لي يلا ثوبه. قلت خلاص انا اوديها المغسله. انا اوديها لك المغسله. قال لي لا لا لا ما يصير عاد والله انا تعبتك. قلت يا ابن الحلال تعبتني مين؟ والله لا اغسلها لك، تبغاها مستعجل ولا؟ يقول فاخذت الثوب، ثوب اسود من العرق. يقول فصار معي الحين ثوب وشماغ ملابس داخليه ونعم. يقول فغسلتها في البيت عندي وتروشت فيها. يقول والله أزال الله عز وجل عني كل ما فيه. فقلت سبحان الله لو أنا قاعد أسعى ووسط فلان وخذ لي أثر من فلان كيف بتصير؟ يقول جابها الله سبحانه وتعالى. يقول فزال عنها الأثر الآن في ظهره ما عاد في أي شيء. طيب يا جماعة وين ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل يقدر يترى أسباب مشروعة لكن أعظم سبب هو هذا الدعاء لك. وين يقيننا بالله سبحانه وتعالى؟ هل إحنا واثقين بالله عز وجل؟